فضيلة الشيخ، بعض الإخوة يرغبون في التعليق على بعض الآثار التي نقلها المصنف، منها ما نقله في الصفحة 84 بعد 100 قول البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. وما نقلها أيضا في النقد قبله في السنة لعبد الله بن إمام أحمد عن أبيه رحمه الله تعالى. نعم، هذا كما ذكرنا أن الأئمة إن كانوا ممن يكفرون ببدائهم فإنه يصلى خلفهم صلاة الجمعة، وفرقوا بين صلاة الجمعة وبين غيرها في أدائها ثم الإعادة، قالوا لأن الله أمر بإجابة من نادى إليه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا نسعى لكل من نادى إليها، فإن كان جهميا أو ممن يكفر ببدعته تؤدى خلفه وتعاد، وإن كان مسلما فإنها تؤدى خلفه ولا تعاد. أحسن الله إليكم. أيضا ما نقلها المحقق في الصفحة 86 بعد 100 قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم: هم لحجنا وهم لغزونا وهم لقسم فيئنا وهم لإقامة حدودنا، والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. لا شك أن المخالف مخالفة لولي الأمر أنها معصية، ولكن القول بأنها كفر لا تكون كفرا حتى يستحل المعصية. أما إذا كان مخالفا لولي الأمر ولم يسمع ويطع فإنه يكون عاصيا، لا يكفر حتى يستحل المعصية، لأن المعاصي إذا فعلها الرجل لا يكفر بها، ولكن إذا استحل المعصية كفر، مثل أن يعتقد أن يقول السمع والطاعة لولي الأمر أنه لا يجب، لكن بخلاف أن يقول لا يجب لي السمع والطاعة لفلان، قد يكون له تأويل، لكن لو قال أصلا الأمراء ليس لهم سمع ولا طاعة وذكر بالنصوص قال لا نرى ذلك ولا نعتقده، فهذا يخشى عليه أن يكفر، لأنه إنكار لما أمر الله عز وجل به. نعم. أحسن الله إليكم. وآخر يطلب أيضا التعليق على ما نقله المحقق هنا في التعليق على آخر فقرة، وروى ابن بطة أيضا عن يحيى القطان أنه قال لما قدم سفيان الثوري البصرة، صفحة 88 بعد 100 وروى ابن بطة أيضا عن يحيى القطان قال لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء هو؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. نعم، هذه تكلم السلف، وأنا دائما أنصح الشباب أن يتنبهوا لهذه الإطلاقات عن السلف، هذه الأمور إذا كان رجل اشتهر ببدعة خالطه الناس فإن السلف يشددون في هذا ويقولون من خالط هؤلاء فيلحق بهم، إذا كان هذا ممن يعني رجل اشتهر ببدعة. ولكن لا يعني هذا أن من يعني خالط رجلا وهو يعني مكره أو أنه لعمل أو لغيره أنه يلحق به، وكذلك لو كان يتردد عليه وهو لا يدري فتنته وبدعته فإن هذه المسألة فيها تفصيل، فينبغي أن تؤخذ هذه النصوص مع غيرها من الأقوال عن السلف التي تبين وتوضح مقصودها من ذلك، لأن بعض الناس أخذ بهذه الإطلاقات على عمومها، وهذه فتنة كثير من الناس قديما وحديثا أنهم يأخذون المسائل من أطرافها. ما خرج الخوارج وقالوا بقولهم وقابلتهم المرجع وقالوا بقولهم وناس سلكوا التعطيل وآخرون سلكوا التشبيه إلا للأخذ بأطراف النصوص دون الجمع بينها. فينبغي لطالب العلم إذا أراد الفقه أن يجمع النصوص، يرجع لكلام أهل العلم، ويرجع أيضا لأقوال أخرى للسلف في بعض أهل العلم الذين انخدعوا ببعض المخالفين ما ألحقوا بهم لأنه خفي عليهم أمرهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما تفضلتم به من مسألة الصلاة خلف أئمة الجور، هل يمكننا أن نجدها في كتابكم موقف أهل السنة بهذا التفصيل؟ نعم، وأوسع من هذا، يعني التفصيل الموجود في الكتاب أوسع مما ذكرت، لأن هناك تفصيل في الصور التي ذكرت، ويعني مع ذكر أيضا الأدلة وكلام السلف في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في بلادنا رجل يصلي بالناس وهو يكتب الطلاسم ويتعامل مع الجن، فهل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟ لا، إذا كان يكتب الطلاسم ويتعامل مع الجن فهذا ساحر، والساحر لا يقتدى به في الصلاة، والسحر كفر، ولهذا لا يقتدى بهذا الرجل إذا كان على هذه الصورة، وأفتى بهذا علماؤنا الكبار أن كل من يتعاطون الشعوذة والسحر أنه لا يقتدى به. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أقيمت الصلاة له وجاء رجل ودخل مكان الإمام ليصلي بالناس والإمام كان يصف الناس، فهل يصلى خلف الثاني هذا؟ أعيد السؤال. من أقيمت الصلاة له وجاء رجل، كيف أقيمت؟ يعني هو إمام الجماعة وقيمت الصلاة ليصلي بالناس. نعم. ودخل آخر ليصلي بهم مكان الإمام لانشغاله بتسوية الصفوف، فهل يصلى خلف الثاني؟ نعم يصلى خلف، إذا تنازل الإمام وتعجل هذا الذي دخل وصلى فإنه لا يتفرق الناس ما دام أنه كبر، يصلى لكنه يعاتب على هذا، لأن هذا اعتداء على حق الإمام، اعتداء على حق الإمام. وأما إذا وجدت خصومة تفرق الناس فإن الأصل هو الإمام الأصلي، وأما إذا كبر وصلى كبر الناس خلفه وأكثر الناس على هذا فالإنسان يتبع الجماعة ولا يشذ، ثم بعد ذلك ينبه هذا الأمر على هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: كيف يوجه كلام السلف في تقييد الخروج بالسيف؟ الخروج بالسيف هو أن يخرج الرجل يقاتل بالسيف أو بغيره من آلات الحرب، ولكن لا يعني هذا أنه لا خروج إلا بالسيف، بل ذكر العلماء أن كل من ألب على الإمام ودعا إلى الفتنة فهو من الخوارج، ولهذا طائفة من الخوارج يسمون بالقعدة، ما كانوا يخرجون بالسيف ولكن يقعدون في بيوتهم ويؤلبون الناس، فهؤلاء صنف من الخوارج. كل من دعا، بل إن الذين يدعون وينظرون لهؤلاء أشد من الذين يخرجون بالقتال، فالخروج على الإمام هو التأليب على الإمام وعدم السمع والطاعة له وحث الناس على الفتن وعلى الخروج، فلا شك أن هذا من الخروج. صلى الله عليكم. سؤال آخر عبر الشبكة، يقول السائل: حديث من نظر إلى كتاب أخيه من غير علم كأنما ينظر إلى النار، هل هذا الحديث يصح؟ ما عندي علم بدرجة الحديث، يراجع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم بر الوالدين؟ يختلف. بر الوالدين لا شك أنه من الواجبات العظيمة المتعينة، لكن في بعض الصور قد يتقدم الجهاد، في بعض الصور إذا داهم العدو وكان هناك يعني فتنة عظيمة والناس في حاجة إلى من يقاتل عن المسلمين، وكان الوالدان يستغنيان عن الولد، فهنا قد يترجح الجهاد، وأحيانا يكون الجهاد مقدور عليه ويقوم به الكثير وليس للوالدين إلا هذا الولد ويحتاجان إليه، فتقدم بر الوالدين، هذا بحسب الأحوال. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجب أخذ إذن الوالدين في كل أحكام الدين؟ نعم، إذا كان هذا مما يتطلب إذن الوالدين مثل سفر أو حتى الخروج للحج أو لغيره فإنه يستأذن والديه، لأنه قد يحتاج الوالد إلى شيء وخروجه إلى هذا الأمر قد يترتب عليه مفسدة، فيستأذن الوالدين وهذا من البر بهما. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الضريبة والخراج والعشر؟ الضريبة هو ما يضرب على الناس وهو أعم من هذه كلها، وأما الخراج هو ما يؤخذ على الأراضي، والعشور ما تؤخذ على التجار، والجزية ما تؤخذ على أهل الذمة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا داهم عدو أرضا من أراضي المسلمين المجاورة وولي الأمر منع المساعدة لهذه البلاد، فهل نطيعه في ذلك؟ وما معنى قول